السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. من رحاب مسجد السيد البدوي بطنطا بمحافظة الغربية. أمن فيها الشيخ ربيع علي لاشين إمام المسجد. إخوة الإيمان والإسلام، لقد كان العرب أمة تعيش على هامش العالم والتاريخ، لا قيمة لهم ولا وزن، حتى جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحوا خير أمة أخرجت للناس. إخوة الإيمان والإسلام، إن رسولكم هو أعف الناس لسانا وأوضحهم بيانا، يسوق الألفاظ مفصلة كالدر، مشرقة كالنور، طاهرة كالفضيلة، في أسمى مراتب العفة وصدق اللهجة. إخوة الإيمان والإسلام، أعطوا أسماعكم فرصة لتتعبد إلى الله عز وجل بسماع كلامه، وأن تستمتع بالحديث مع الله تعالى. يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء الطيب أن نحيا في رحاب كتاب الله تعالى، آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بسيوني. أعوذ بالله من الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا this لا إله the

هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بسيوني، وكانت خير استهلال لهذا الاحتفال الذي ننقله لحضراتكم من هذه الرحاب الطيبة، رحاب مسجد السيد البدوي بطنطا بمحافظة الغربية. إخوة الإيمان والإسلام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من تحركت لعظمته السواكن، فحن إليه الجزع وكلمه الذئب وسبح في كفه الحصى وتزلزل له الجبل، كل كنا عن شوقه بلسانه، تزيد على الأنبياء زيادة الشمس على البدر والسماء على الأرض، أنت صدرهم وبدرهم وعليك يدور أمرهم. إخوة الإيمان والإسلام، الآن وتحت عنوان الحث على إتقان العمل، نبقى مع هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور القصبي زلط، الأستاذ بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق أجمعين، وبعد، فإن الإسلام يدعو إلى العمل، بل ويجعل العمل عبادة. وقد يظن بعض الناس أن الأعمال الدنيوية ليست عبادة، وهذا خطأ، فالعامل في مصنعه عابد لله، والتاجر في متجره عابد لله، والزارع في حقله عابد لله، وكل صاحب حرفة في حرفته عابد لله. والتساؤل الذي نطرحه، متى يكون العمل الدنيوي عبادة؟ إن العمل الدنيوي يكون عبادة إذا راقب الإنسان فيه ربه، فلم يصاحب عمله غش أو تدليس أو تزوير أو خيانة أو استغلال. وكذلك إذا أتقن عمله بلا رقيب يقف أمامه أو مسؤول يقف وراءه. ومن هنا نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدح الأعمال الدنيوية التي يصاحبها إتقان، والتي يبتعد فيها العامل عن الظلم والاعتداء، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء، أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء، كان له أجر جار ما انتفع به أحد من خلق الرحمن تبارك وتعالى. ويذم رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعطل مصالح الناس ابتغاء مال يدفع إليه، فيقول عليه الصلاة والسلام: من استعملناه على عمل فرزقناه منا رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول، أي سرقة، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفي الأثر من طلب الدنيا حلالا وتعففا عن المسألة وسعيا على عياله وتعطفا على جاره لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر. وقد ظن بعض الصحابة ان الجهاد هو العمل الوحيد الذي يكون في سبيل الله، فصحح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه النظرة وبين لهم ان السعي على الرزق واتقان العمل الذي يعمله الانسان ويجيده جهاد في سبيل الله. فعندما مر شاب على الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه بعض الصحابة، وكان الشاب جلدا قويا، فقال بعض الصحابة: ما أحسن هذا لو كان في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله. وسئل فقيه، سأل رجل فقيها من الفقهاء، فقال له: الصانع أفضل أم العابد؟ فأجاب الفقيه بقوله: الصانع منشاره مسبحته وإبرته مسبحته وآلته التي يعمل بها في حرفته ما دام يراقب الله ويتقن عمله مسبحته، والناس ينتفعون من حوله. أما العابد فثواب عبادته لنفسه، فالصانع أفضل من العابد. وتحكي كتب التراجم ان رجلا من المتصوفة ومن علمائهم خرج من بلده واراد ان يتاجر في سفر، اراد ان يخرج في سفر للتجارة، وبينما هو في الطريق وقبل ان يخرج من بلده رأى طائرا اعمى لا يستطيع الحركة، فقال في نفسه: من يرزق او من اين يأكل هذا الطائر؟ وفي الوقت نفسه رأى طائرا قويا يحمل اليه الطعام ويضعه امامه، فقال الرجل: لما التعب ولما السفر ولما السعي؟ والله يرزق هذا الطائر الاعمى الكسيح. فرجع فقابله شيخه وقال له: لماذا رجعت؟ فحكى له ما راى، فقال شيخه له: لما رضيت لنفسك ان تكون الطائر الكسيح الاعمى ولم ترض لنفسك ان تكون الطائر القوي الذي يسعى ليطعم غيره؟ ايها الاخوة، ان الاخذ بالاسباب سنة من سنن الله في كونه، والله سبحانه طلب من الناس ان يعمروا الارض، واعمار الارض يكون بكل عمل يعمله الانسان. واذا كان رب العزة هو الذي يطلب، فهل يطلب اعمارا مهلهلا ام يطلب اعمارا متقنا؟ الله يقول: هو الذي انشأكم من الارض واستعمركم فيها، اي طلب اليكم اعمارها. فلا يصح ان يجلس انسان او يكسل او يتواكل ويقول: ما دام الله هو الرزاق فلم السعي ولم التعب؟ فالله سبحانه له طلاقة القدرة الإلهية، والتوكل معناه أن تأخذ بالأسباب وتترك النتائج لله. فإذا ما جاءت النتائج وفق ما تتمنى أو عكس ما تتمنى، فقل لله حكمة في ذلك. فالله له طلاقة القدرة وله حكمة في أفعاله. واقرأ متدبرا قول الله: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يعني أأنتم تنبتونه أم نحن الزارعون؟ الفلاح يبذر الحب في الأرض ويباشر الأسباب، والله له طلاقة القدرة وله حكمة في أفعاله، فقد لا يثمر هذا الزرع وقد لا ينبت. هنا عليك أن ترضى بقدر الله، فالله له طلاقة القدرة وله الحكمة في أفعاله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه تنبتونه؟ من الذي يتولى دورة الحبة في الأرض حتى تثمر وتصير شجرة؟ الله سبحانه. لكن لحكمة يعلمها قد لا تنبت الحبة. ومن هنا تبرز الآيات طلاقة القدرة بعد الأخذ بالأسباب. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، يعني تتعجبون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. وقد يقول قائل: إن رب العزة في آيات كثيرة يبين فيها أنه يضمن الرزق للخلق، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك أحاديث تبرز ذلك، فلما التعب؟ الله مثلا يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرزق ليطلب الرجل كما يطلبه الأجل، فلما التعب؟ نقول: إن هذه النصوص وأمثالها إنما تبين للإنسان ألا يذل نفسه في طلب الرزق، وألا ينافق، وألا يدافع، وألا يكيل المدح والثناء للناس حتى يعطوه أو طمعا في أن يعطوه. إن الإسلام هنا يعلمنا العزة ونحن نسعى في أرض الله، يعلمنا العزة ونحن نطلب الرزق. ألم يقل رسول الله: اطلبوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير. هكذا ينبغي أن نتعلم العزة في طلب الرزق، وينبغي ألا ننافق في طلب الرزق، وينبغي ألا نكيل المدح والثناء للناس طمعا لما في أيديهم، على حد قول القائل: لا تخضعن لمخلوق على طمع فإن ذلك نقص منك في الدين. لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. فلا تصاحب غنيا تستعز به، وكن عفيفا وعظم حرمة الدين، واسترزق الله مما في خزائنه فإن رزقك بين الكاف والنون. واستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه الكلمة والتي استمعنا إليها من الأستاذ الدكتور القصبي زلط، الأستاذ بجامعة الأزهر، والذي حدثنا تحت عنوان الحث على إتقان العمل. إخوة الإيمان والإسلام، لقد زادنا الله تعالى برسول الله صلى الله عليه وسلم منه، فجعله لنا أمنا من العذاب، فقال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وجعل الله تعالى رسالته رحمة خالصة، فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سل التاريخ ينبئك هل مر به عظيم أعظم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وسل الألباب والعقول هل سمعت بلاغة بمثل ما جاء به، وسل القلوب والأفئدة هل خالطت رحمة ورأفة كمن قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وسل الأبصار هل رأت جمالا أو أجمل ممن قيل فيه: عجبت لمن رأى هذا الجمال ولا يقوم. وصدق من قال فيه: إن المسلم الذي لا يعيش الرسول في ضميره ولا تتبعه بصيرته في علمه وتفكيره لا يغني عنه أبدا أن يحرك لسانه بألف صلاة في اليوم والليلة. إخوة الإيمان والإسلام، يطيب لنا أن نحيا مع هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم لا تحرمنا في الدنيا من زيارته ولا في الآخرة من شفاعته، وارزقنا محبته، واستعملنا بسنته، وتوفنا

انطلق الذراع بقدرة لك معلنا انطلق الذراع بقدرة لك معلنا دعني فقد بلغ بي السم وكذا الغزاة وكذا الغزالة تستجيرك مهللة أطلق سراحي يا رسول الله وكذا الغزالة وكذا الغزالة تستجيرك معلنة أطلق سراحي أطلق سراحي يا رسول سراحي يا رسول الله والضب يشهد بالرسالة موقنا والضب يشهد بالرسالة موقنا والجزع حن مصرخا بالأرض ورددت عين قداسة في وقت قداسة في وقتها في الحرب والجمع الغفير يرى يا من رجوتم جنة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا من وصفك الباري في كتابه العزيز فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إخوة الإيمان والإسلام، بهذه الابتهالات التي استمعنا إليها من المبتهل الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، نأتي بحضراتكم إلى ختام حفلنا اليوم، والذي نقلناه لحضراتكم من رحاب مسجد السيد البدوي بطنطا بمحافظة الغربية. كان معنا قارئا الشيخ محمد بسيوني، كما استمعنا إلى كلمة من الأستاذ دكتور القصبي زلط، وكان معنا من الإذاعة الخارجية المهندس فتحي خليفة، ونقلها لكم من أسرة المذيعين على عرابي. نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.